Suratul Jathiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Bada mutala ala tohola. Hinna la ba man salemu. Minna hinno ha da fengolu beben dunia. Hinna man salemu. Minna hinno be khere khere ling mu'mino lieng l'akhira. Ar-Rahmanur-Rahim. Yinulumu ala tohosenu alleti. Minu se hennante ya mahankutu la sabatindi alayen. Hamim. Harafo nyinulu fasaro sawantele. Suratul Baqara folula. Tanzilul kitabi min Allahil azizil hakim. Nyin al-Qur'ano la jigitale hafatan alama mansaba minga noroke ala tasaratu ajahulukan mansa takhasiringo ala jongolu lakula tahamanyatu. Inna fis samawati wal ardi la ayatin lil mu'minin. Nyimbe Samfata waraulo dato, ane banko, kawakulu, moholien, minululimane ata alama. Wafi khalkikum wama yabuthu min dabbatin ayatun liqawmin yuqinun. Ane atelu hadamadingolu dato ani ase minulu jenseng dantam fengoluto kawakulu boto moholien minulu se dankhenia. Wakhtilafi al-layli wan-nahari wama anzala Allah min as-samai min rizqin fa ahya bihi al-ardha ba'da mawtiha wa tasrifi ar-riyahi ayatun liqaumin ya'qilun. Ani suonin kilo lanyoho walio. Ani ila nyohon jokko. Ani alaha minnajigi. Hafatan sangoto minketa harjeheti. Memo jieti. Aha bankola baluato. Bankola fahokola. Ani fonyolu mayeleman yelemango. Wolumu kawakuleluti moholien hakilo beminulla minuluse alala hujulu lasaha anin adalilulu. Tilka ayatullahi natluha alayka bilhaqti fabi'ayi hadithin ba'da Allahi wa ayatihi yu'minun. Itekila Walomo alala kawakuo leluti. Mbakarana ikang. Tonyala. Sumunjomang. Ala kola. Ani ala kawakuolu. Ibedan khenyala. Halimana ya minna. Wailu likulli affakin athim. Halagodata. Fania fola ba mume beyin junubi to minna junubolu hasia. Yasma'u ayati Allahi tutla alayhi thumma yusirru mustakbiran ka'an lam yasma'ha fabashshirhu bi'adhabin alim. O fania fola ba, junubintum ba, mense alala kawakulu lame, ibakara nakang, memu al-Qur'anoti, wokola ahana fanha hafantobunya ikamame womohowo yurubintungowo faniafolawo asewandi yahankatala membe diminding wokumowo womanke sewandiriti bare dohyaro lemu lakhira lulungo ani majelero. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وفن يفولا باو جنوبنتم باو ناها فلن نا كاوكولتو أسوكي تلندنتي أني مجلري شموتي womoho wolu yahankatale biikan laakhira lolungo min bi dohoyala min waraihim jahannamu wala yughni anhum ma kasabu shay'an wala mattakhadhu وَلَا مَتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ جَهَنَّمَ لَبِكُمَ إِلَى بَارُولُ إِهَا مِنْكِ الدُّنْيَا أَنْتِ وَسَلَا فَوَّفَنْ دِنَّلَا مِنْكِ تَدِنْتِ نُوَنْتِ نَعْفُلُ iha min soto dunia ani jalangolu iha minulu batu ala tanoto womoho wolu yahankatale bikan mingabu lakhira lulungu hadha hudan walladhina kafaru bi ayati rabbihim lahum adhabun min rijazin alim Al-Qur'ano nying kandolemu nemfatanta alama mohominulu kafiriyata imarigola kawakuluma womoho wolu yahankata jahunnebiyen mimbe diminding lakhira lulungu الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ألا أتلها بانو خيا ألين ولولو سبوري bakan ate alala ya maroto ani falu sala fisamante ya nyining menketa julayati ani baradolu mense nafala sialuma tumodo falu se alatantuno ala nemolukan aha minkalien أتلو حدما دمود وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون أتلها فغل نوحيا دي أليا ممبه sangoluto ani membe bankoto amumebe afatanta ate alalema kawakulu boto moholuyen minulusi nira قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون بتكيلة صلى الله عليه وسلم أفو محولي منلو لي مانياتا ihayamfa moholuma minuluma jigi alala barajula hafoko alabi isaralale imansilang alala yahankatunya niha kuke muminula memo mantoroti anin kukondingo fo alasi isara wofilankafolu itumbe baro minke kanun dunia juno bikuoluto ani muminolu toro من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون نمينا باراني ماكي أحاكي أفعو ليين نمينا باراني حوكي أحاكي أفعو كمولكم wokola hataha alumarigo kan ibalumu mebe la sagila la khira lulumu walaqad atayna bani isra'ila alkitaba walhukma wannubuwata warazaqnahum min at-tayyibati wa faddalnahum 'ala al-'alamin na kitabu dile bani isra'ilama memo taurati anin injil anin kito membe kitabu fulonyin konola anin annabiyo moya ni harjahe fenyi malla ni fisiyandi dafe olu mume beti ineminulube jamanu kilin wa ataynahum bayinatin min al-amri famakhtalafu illa min ba'di ma ja'ahumul ilm فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون Kulan kena marengodi bani Israila ngoluma. Membe dending syariango kuolula. Halalolu, aning haramolu, ribalu, aning wotano kuonyinto. Bani Israila ngolu, ima nyoho wali. Fo londo naringkola ikang. Yandante yakang. Ida mangolo tema, imarigo, atelebe kitilai tema, lakhira lulungo, itumbe nyoho walila minto, hanyoho soswato. Thumma jaalnaaka ala shari'atin minal amri fattabi'ha wala tattabi' ahwaa alladhina la ya'lamun. Iteki laba sallallahu alayhi wa sallam wokola nata ibula silakan membe tirinding. Memo shariangati nyinkuo nyinto bula wo shariango wole noma ikana bula mahalo ni dialuko ninuluma tonyalom dalilo benyi ayoto ningabum hafo konyindino nyimbe kamalirine aning ala urginte ya aning hifanadi akitoluma ani mohoka na mila hataha kafirula ni dialuko ani mohaminulunte dinoto innahum lan يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين ينفي لنكفولو انتي وصلا في وفن دنلا على لا كروما توني غيرلالو اتليلو مو نحن تيرولوتي على اتليمو على ناسلان نالو تيروتي هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون القرآن من جين تتن أسي تنيالي تا محولولا أنين كاندو أني هنو محولين من رسي دانخنيا أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون ومهلو من لها بارجحولك إها كيلالو فانيان دي فول حاجي لبان كم بي كيلالي إكو مهامين لو ليمانا ياتا إباراتا بارا نمالا كم بي لكانيان نالي إلا بلوتو أني إلا ساياتو دنيا أن الآخرة نموهولو لا كيتو حجهو دوموهولو لكانينا وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون ألا لها سنغلو دا أني بانكو تنيالا فوه ise niyomu mebe sara aha baro minke inte wonio wolu womo ho wolu tonyigila so wofendinna hila barani malu latala nuante hila baraja holu makafu أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون إتكي لابا صلى الله عليه وسلم ويحاج لبان من على ألك أنيدياتي ألها ومه ولا فيلي لندو سيرين كولاما حكي لالو كياكا فوه هجو سبعي ألما ألا أهومو هو تلو سكي أها صندمي سكي أها نيا مورا أمي جيريكينو جمبو مو هو كنانديلا ألا لا فلندو كولا أتلو مو هولو فالو ميميرانو ها ألا لا كاوكولو تجحندي وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون ينفي لن كفولو كو ينكو نمومبه amanke fe wofendinti fonna nyin dunya baluo nyin be fahala be balula f Fenneme ndelu halagi hamfaha na manke jamano liti nakoto aning jamano manyele manya nye moho nyinulu londi wo londi lenti bulla woku woto nyinulu emantara fe wofendin nevola fo kunna miro. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا كنتم صادقين. نيهانا كاوا كولو كرايكان ينولو بي لانكن مارين نموهولو في لانكافولو إلا دليلو أمانك سوافن دينتي فنكلين دورنمو ولمو حافوكو أتلو ألو مفالو ناتيني minulu fahata natarta kalumu tonyafu laluti. Qulillahu yuhyikum thumma yumitukum thumma yajma'ukum ila yawmil qiyamati la rayba fih ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إدكي لابا صلى الله عليه وسلم أفو ينفلن كفولين كو ألا أتلبالو لبالولا فويا كولا وكولا أهالو فها وكولا أهالو مدن حتىها لاخرا لولوكان سكانتوتو باري منغسيا مهولوتو إموولو. ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون. ألا مانسا سنونغو سامفتاو ورولولو أنيم بانكو مانسايا باتلبولا دارولا مانسايالا أنيم جونيارلا لمنا لاخرا لولونغو بنالا سفريلا ولو إلى غابورول كولا أهي إلى كوروسي ولونغو كافرولو سكسارا إلى على سوسولا فنا ألها من نجيجي على كيلا كان أيولو منولو بي لانكنا مارين أنينتم بندرولو منولو بي لانكنا مارين. وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. إتكيلا لا خير لولو إسي من تولو مومي بيجي دينة تقولو أسفا مومي بي أبيب نيونغو تورين a kumbalingo kang manto mume be ibi ikili kang hataha ila barolu kafakan ihafo yenko bilungo ibalu saralale altumbe baro minke kanung dunia aketa khairati nuwante aketa tanati. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. nyenne monna kitaboti alla barolu besafering minto abe kumalalu kang tonyala ntelo ala ntumsala barolu safele nga malaiko minulu lalo wokuola altumbe mimbarakanun dunia. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين. مهامن لو لمن يات إبارته بارا يمالولا إماري غسيل الدم على حنو كنولا Nemo arjannati, wominjoti, walemo tineti, membe lankene marin. Wa amma alladhina kafaru, afalam takun ayati tutla alaykum, fastakbartum wa kuntum qawman mujarimin. Mohaminulu kafiriyata. Vinyinin kala hafoyen ko hoituntenna ayolu karannalukang. Aluhalu fantobunya. Aluketa moholuti. Minulumu mohokurumuluti. Filankafolu. وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِنْ نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ. Nikalien ko alala lahido hafo ko abemo holla wulla ila gaburolu tole tonyalem hafo ko lahira lolungo sikantatu alusafo ko nteluma lahira lolungo long ntelu mamira fawofendinti fokunna miro Ntelo mantara dan khene yari. Hafo ko lakhira lulungo benalale. Wabada lahum sayyiatu ma amilu wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Kuo lankene mata yinfil lankafo liyen. Menolo tumbe. Alala kawa kuolu faniandila. Iha mimbara dunia. Ilabara jaholuto. Yahankato boiti kumukang. Itumbe mimajelila. وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. هافو نين كافرو لين بيلومو بنينا لالالي إسافو إكو ألو نيناتا Alla bi nyohonje lungo nya nyaming, bi lungo, alo tahadingira, walemu tati, demari bahantalula. Thalikum bi annakum uttakhadhtum ayati Allahi huzuwan wa gharratkumul hayatu dunya. فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون. وبسابو مومونتي هافو كاتلو في اللانكافولو كافرولو ألوها على لكا وكولو متالي هيكي مجالري فنغلوتي أنين تلو نغلوتي دنيا بلو حالو نيني bi lungo inta labola tato annum fanan inte kubo nyene na alubulla hasongato hoisala sagi dunia aluha barani make wontekela wotambitale. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين. تنتوبي عليين سنغلو ماريغو أنين بانكو ماريغو دافعو المميبي ماريغو. وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بنيابا درنين منسا سنمو أنين كالانكيا أني فانتو بايا أني منسايا أنين نورو أنين كمالو سانغولوتو أنين بانكوتو أتلمو مانسوتي منا نوروكي مانسو ممي نو أتلمو مانسا تخسرينتي على كمكانغولوتو أنين على بارولوتو أنين على لاتغولوتو أنين ala shariangoto manso kalanke yata manso seniata manso memo mansa kilingoti mansa wo mansa ntekering mense batu tonyaka fate ala.